نسخكما نعم. بسم الله. بسم الله. قال أبو بكر أحسن إبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال أبو بكر: ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديث غيره على المعنى جائزة عندنا إذا كان الراوي عالما بمعنى الكلام وموضوعه، بصيرا بلغة العرب ووجوه خطابها، عارفا بالفقه واختلاف الأحكام، مميزا لما يحيل المعنى وما لا يحيله، وكان المعنى أيضا ظاهرا معلوما. وأما إذا كان غامضا محتملا فإنه لا يجوز رواية الحديث على المعنى، ويلزم إيراد اللفظ بعينه وسياقه على وجهه. وقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم من يتبع روايته الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول أو نحوه أو شكله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر، والله أعلم. ماشي، ذكرنا هذا، شرحناه في الدرس الماضي. هات ذكر رسمية الصحابة الذين روي عنهم ما ذكرناه آنفا. يعني هذه طريقة الخطيب، أنه يذكر المعنى المجمل ثم يبدأ الاستدلال عليه من الآثار أو الأحاديث أو غير ذلك. نعم. قال أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي، قال أخبرنا القاضي أبو الحسين عيسى بن حامد بن بشر القنبيطي، قال حدثنا هيثم بن خلف الدوري، قال حدثنا أبو كريب من كتابه في حديث ابن فضيل أنه قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر أنه قال كان عبد الله لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هكذا أو نحو من هذا أو قريبا من هذا، وكان يركعه. يعني خوفا من التزيد أو أن يروي خلاف ما رأى، يعني ما سمع. وهذا ابن مسعود هكذا، فما بالك بغيره. لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم التوسع في الرواية إلا إذا احتاج إليها. قال أخبرنا أبو الفرج عبد السلام ابن عبد الوهاب القرشي بأصبهان، قال أخبرنا سليمان بن حمد بن أيوب الطبراني، قال حدثنا ورد ابن حمد بن لبين البيروتي، قال حدثنا صفوان بن صالح، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر، قال حدثنا بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني أنه قال رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين إذا فرغ من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا أو نحو هذا أو شكله. وبه قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا عبد الرحمن المعاوية، وقال أخبرنا محمد بن الحسن بن عيسى الناقد، قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا معن بن عيسى، وقال أخبرنا محمد بن علي الحربي، قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقري، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو خيثمة، قال حدثنا معن، قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أنه قال كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم إلا هكذا فكشكله، واللفظ لحديث معن. أي معن بن عيسى قزاز، يعني هذا من رواة الموطأ. كذلك هنا يعني أبو الدرداء كابن مسعود، لكن روايتهم قليلة، روايتهم قليلة لهذا السبب. وعن ابن مسعود كان يقول يعني في الحديث الأول كان لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك روي عنه قريب من ألف أو يزيد، يعني يعد مكسرا. مع كل هذا من هو؟ ابن مسعود. مسعود أما الدرداء فلا، الدرداء لا قليل. قال أخبرنا عبد الله بن علي القرشي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن اليقطيني قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو مسلم صاحب المسند. لا أحمد بن علي المثنى أبو يعلى صاحب المسند. هو أبو يعلى نفسه. قال حدثنا سبعة. قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا موسى بن محمد بن حيان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وكان مما إذا حدث عنه قال أو كما قال. تنظر كان قليل الحديث من المكثرين. طبعا كيف هذا ينبغي أن ننتبه له الآن في فهم هذا المسألة. هؤلاء مع أنهم كثيرون يقول هنا كان قليل الحديث، إذا قسمت رواية أنس أي قريب من 2600 رواية على عمره المديد فإنك ستجد أنه لا يكاد يحدث، أنه عمر 92. طيب لما عمر اقسم هذا العمر، اقسم الأحاديث على عمره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر الحديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة فقط. فإذا قسمت هذا على هذا كم يبقى؟ فعلا يكون إيش؟ غاية القلة. واضح؟ ولذلك يعني الناس اليوم يأتون إلى مثل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هذا هؤلاء المكثرون يعني روية عنهم حديث قليلة جدا، والواحد منهم لا يكاد يحدث إلا إذا احتيج إلى ما عنده ورأى أنه قد تعين عليه أن يحدث. وليس كما يعني اليوم أحوالنا عجيبة، اليوم يستجيز قبل شهر ثم يجلس للتحديث موجود هذا غريب يعني غريب، ويحدث للحديث ويعيد. هؤلاء لا لا يعيدون أصلا. لك لاحظوا هذا، اقسم شوف سوي حسبة. أنا حقيقة جمعت هذا في المكثرين فوجدت أن الأمر يعني في غاية فعلا قليل جدا جدا، ولا يكاد الواحد منهم يحدث إلا على للحاجة. لما يحدث للحاجة مع قلة التحديث يكون الخطأ إيش؟ نادرا. لكن إذا كان الكلام كثيرا التحديث كثيرا يكثر الخطأ. نعم بس هذا للتفسير يعني. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن المطهر الحافظ قال أخبرنا محمد هذا من كبار أئمة المحدثين محمد المظفر وله كتاب في غرائب مالك. نعم قال أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا أبو قاسم قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن محمد أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين عن محمد. مين محمد؟ بن سيرين. هات. عن محمد أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين إذا حدث حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه مع كل التلقي والمباشرة والخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ومع ذلك يتحرى. يأتيك اليوم واحد لا يكاد يضبط حديثا فيعترض على البخاري وعلى الصحابة وعلى غيره. الغريب نحن في زمن العجائب. يعد نفسه إذا كان أنت يعني هؤلاء يوثق بكل ما يقول ونحن الله يرحم حالنا. هات الكتابة عن المحدث في مذاكرة. إذا أورد المحدث في المذاكرة شيئا أراد السامع له أن يدونه عنه فيبغي له علاج المحدي لذلك ليتحرر في تأديه لفظه وحصر معناه. قال اخبرنا القاضي ابو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا محمد بن محمد اللؤلؤي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا مسدد وابو بكر بن ابي شيبه قال السنن هذا السنن ابو داود صاحب السنن وغير روايه اللؤلؤ سندوا اليه حاث وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الاكنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن الصحابه اجمعين قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاومى باصبعه الى فيه فقال اكتب فولدني نفسي بيدي ما يخرج إلا حقه. طيب شو موضع الدلالة؟ أنه كان يكتب يعني هو الكلام عن الكتاب. نعم هو لأنه بيقول أنه إذا كان يعني في فرق بين حالين عند العلماء مجلس التحديث ومجلس المذاكرة. مجلس المذاكرة تسمح فيه فالعالم يورد قد يسقط راوي يعني يسقط راوي لا يروي الحديث على رواجه وهكذا فيتسمح لها. وقليل أصلا قالوا من النادر أن يذكروا المتون يذكرون أطراف الحديث حديث كذا ولا يكادون يذكرون المتون. إذا تحب وذكر لا ينبغي أنه تكتب عنه وتسند إليه في حال المذاكرة. ليش؟ لأنه في تسمح. بينما مجلس التحديث يتهيأ العالم لكل ما يحدث به كل ما يقوله يتهيأ يحدث بما يضبط. فالفرق بين المجلسين في فرق. بذلك لما اختلفوا فيما يقول البخاري قال لي أو ذكر أو ما يعني يعلقه صيغة التمريض قالوا وأكثره مما يكون في حال المذاكرة. قالوا هذا قول. طبعا أحيانا يأتي بصفة التمريض والحديث مسند في الصحيح. طيب لما نحن نعرف أنه إذا علق صيغة الجزم ضمن الصحة إلى من أسمع. لكن إذا علق صيغة التمريض أقول لك ابحث عنه لأنه يتصرف غالبا في الرواية فللتصرف في الرواية يريد أن يردك إلى الأصل عشان تكشف موضع التصرف. هذا واحد. ثاني هنا استدل بهذا وهذا حقيقة منزل دقيق جدا عند الخطيب أنه يقول له أنا كنت أكتب فقالوا له أنت تكتب في كل الأحوال حال أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر للرضا والغضب أو غيره فلعله أن يكون فقال له اكتب بمعنى أنه لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقاس غير النبي على النبي في هذا. ليش؟ لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم كحال الرضا حال الغضب حال كذا يختلف ويختلف أقواله وهكذا. لكن إحنا ليش كان من الدعاء وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب أو العادل في الرضا؟ ليه؟ لأن هذا ليس حالنا كحال النبي صلى الله عليه وسلم. فنزع إلى هذا أنه شوفوا كيف اعترضت قريش ثم بيّن أنه ليس حال النبي كحال غيره. يعني بمعنى أنهم هم يرون أنه لابد أن تفرق بين ما يكتب وبين ما لا يكتب لما بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. الثاني أن هذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة. وهذا الذي عليه يعني مثل البخاري وغيره أنه ما في حديث ثابت في النهي عن الكتابة. ما في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكتابة. أما القول بأنه والله كان أول كذا ثم نسخ أو لكذا أو الاختلاط كل هذا كلام ليس له محل من الإعراب أبدا. نعم. حديث الذي في صحيح مسلم الذي في صحيح مسلم اللي هو حديث أبي سعيد الصحيح أنه إيش موقوف ووهم فيه همام فرفعه صحيح أنه وبين الخطيب نفسه في هذا الكتاب في التقييد في تقييد العلم. ولذلك البخاري لما بوب باب كتابة الحديث إشارة منه نقدية إلى أن كل ما ذكر في النهي لا يثبت وأن الأصل إيش هذا منه. لذلك أي هذا فحديث أبي سعيد الصحيح أنه موقوف عليه قولي وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان موقوفا وهذا جاء به الأمر قال له اكتب فوالذي أي إيش نفسي بيده أو في رواية فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا حق وشار إلى فمي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا يدل على أنه حصل. ثم قول اكتب لأبي شاه ثم قول عبد الله بن عمر ما كان أحد ها أو قول أبي هريرة ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من مين من عبد الله بن عمر إنه كان يكتب ولا أكتب. بل جمع كبير من الصحابة كتب لجمعهم يعني اللي هو صحابة الصحابة هذا الصويان كتب كتابا ذكر فيه إيش من كانت له صحيفة بما فيه أبو هريرة نفسه نعم. وهكذا إذن الكتابة كانت فاشية وكثيرة للصحابة ويدل على أنه لا يثبت شيء في النهي لأنه إحنا نقول والله خشية أن يختلط يعني الكلام هذا بيمشي في حق الصحابة أهل البلاغة والبيان وعرب خلص ما بفرق بين القرآن وبين السنة وإحنا في آخر الزمان مع عجمتنا نفرق يعني معقول هذا حفظهم للقرآن يعني مش بس هذا القرآن محفوظ ومكتوب كان يكتب هذا يعني غريب حقيقة في هذا الأمر أو أنه قالوا لا يكتب في صحيفة أو غيره. الآن لو أدخلت أنت يعني في بين الآيات كلاما من الحديث تخرجوه ولا ما تخرجوه والعوام الناس طيب والأمر صعب يعني هات شيخنا هي هذه الصحيفة كانوا يعرفوا الصحيفة الصادقة الصحيفة الصادقة هذه من مما كتب عبد الله بن عمر لكن الذي أضر برواية عبد الله بن عمر هو يعني كثرة قراءتي من كتب أهل الكتاب هذا الذي أضر بروايته لذلك تحرجوا وتحرزوا من كثرة الرواية عنه خوشية أن يكون يخلط هذا بهذا وهذا قد يكون. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح قال أخبرنا محمد بن عباس القزاز قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكندي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن حديث معيب قوم فساقه فذهبت أكتبه فقال أي شيء تصنع فقلت أكتبه فقال دعه فإن في نفسي منه شيئا فقل قد جئت به فقال لو كنت وحدك لحدثتك به فكيف أصنع بهؤلاء. شو يعني؟ يعني أنهم يخافون إيش من الخطأ أن يقيد عليهم. ليه؟ لأن الخطأ سيستمر لو أنه حصل خطأ شو نقرأ اليوم بعد وفاة ابن مهدي يعني في القرن الثاني لليوم كان قرأنا قال أبو بكر هات. قال أبو بكر كان أبو موسى من الملازمين لعبد الرحمن فقوله لو كنت وحدك لحدثتك به أراد أنه متى بان له أن الحديث على غير ما حدثه به أمكنه استدراكه لإصلاح غلطه ولا يمكنه ذلك مع الغرباء الذين حضروا عنده والله أعلم. وكان عبد الرحمن بن مهدي يحرض على أصحابه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئا. قال أخبرنا بذلك أبو منصور محمد بن عيسى الحمداني قال حدثنا شعيب بن علي القاضي قال حدثنا القاسم بن محمد العطار قال حدثنا أبو علي عبد الله بن محمد بن علي البلخي الحافظ قال سمعت بكر بن خلف يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة الحديثة لأني إذا ذاكرت تساهلت بالحديث. قال أخبرنا محمد بن حمد بن عطاء محفوظ طلعت على محمد بن نعيم الضبي نعيم الحاكم إمام الحاكم، لكن هذا من باب تدليس الشيوخ يعني. ها هذا يعني أصم بروي عن الحاكم، فهو دائما يقول محمد بن نعيم الضبي. محمد أحمد بن يعقوب الأصم. هذا شيخ البيهقي. شيخ البيهقي نعم. قال أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال حدثنا محمد بن الحسن الحاشمي قال حدثنا محمد بن الحسن بن عثمان القاضي قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الكستري قال حدثني أبو زرعة الرازي قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن الحكم المروزي عن نوفل بن الطحري أنه قال قال لنا عبد الله بن المبارك لا تحمل عني بالمذاكرة شيئا قال أبو زرعة وقال إبراهيم لا تحمل عني بالمذاكرة شيئا قال أحمد وقال لأبو زرعة لا تحمل عني بالمذاكرة شيئا نعم. قال أخبرنا محمد بن عيسى الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال سمعت عبد الله ابن إسحاق بن سيامر سيامر يقول سمعت أبا زرعة في منزل أبي حاتم يقول حدث على كتب علي على على من كتب عني في المذاكرة شيئا من كتب علي أو عني حدث على من كتب من كتب عني في المذاكرة شيء عني في المذاكرة أو أحرج بصير يعني كأنه يقول له قل للناس حرج عنه على هذا جعله في حرج أيه. هذا في النص حرج على كتب علي ولكن في الهامش قال حرج على من كتب عني في المذاكرة شيئا وهذا النص صحيح نعم وهذا يعني القراءة للنص الحمد لله أنه يذكرون الفروق لأن أحيانا قد يكون الصواب فيما تركه صح والخطأ فيما أثبته فيأتي لما ذكر في الأصل كذا والصواب كذا قال واستحب لمن حفظ عن بعض شيوخه بمذاكرة شيئا وأراد رواية عنه أن يقول حدثناه بمذاكرة فقد كان غير واحد من متقدم العلماء يفعل ذلك نعم عشان يدلل شيخنا انه في تساهل لا عشان اذا ظهر خطأ يعذر لا يحمل الان فيبحث يعني شو معناه انا اذا ظهر خطأ فانك ستبحث ستجد ما هو على الصواب لانه ما حدث به على المذاكر سيحدث به في مجلس التحديث يعني لا يتركه هذا هو مقصود كيف قال باب ذكر الحكم في من روى عن حفظه حديثا فخلف فيه يلزم الراوي اذا طالبه فيما رواه راوي غيره ان يرجع الى اصل كتابه فيطالعه ويستثبت منه فقد اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال حدثنا محمد بن حمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن حمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا الحجاج بن محمد الترمذي عن ابن كريج انه قال اخبرني ابو جعفر محمد بن علي ان ابراهيم بن النبي صلى الله عليه واله وسلم لما مات حمل الى قبره على منسل فرس قال عبد الله قال ابي كان يحيى وعبد الرحمن انكراه عليه فاخرج الينا كتابه الاصل قرطاسا فقال ها أخبرني محمد بن علي قال أبو بكر وكان إخراج الحجاج أصل كتابه حجة له على يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وزالت العهدة عنه فيما أنكراه عليه وكذلك يلزم كل من روى من حفظه ما خولف فيه وأنكر عليه أن يفعل إذا كان قادرا على الأصل أو يمسك عن الرواية إذا تعذر ذلك عليه قال حدثني أبو القاسم الأزهري وقال حدثني محمد هذا الشيء الذي لا يتوافر عندنا اليوم يعني انظر كيف إذا أنكروا شيئا قال الله يرجع الأصل إما هو أن يرجع أو أن يطالب به إذا كثير ممن كان يتزيد إذا طولب بالأصل فيمتنع يعرف أنه عنده شيء فيتهم لكن إذا أخرج له الأصل فيدقق فيه فبعضهم يظهر ما في الأصل مثل هنا أن العهدة ليس مش كتب إذا مش منهم فلا يتهمه تحمل على غيره وبعضهم قد يتزيد عليه الأصل فيدخل عليه. ذلك كثير ما كانوا يقولون فطالبناه في الأصل فرجع، فلما جاء به وجدناه قد أدخل عليه بخط طري ليس من أصل كتابه، ما يدل على غفلته. وهذا يعني يستدل به على غفلته، ويعرف أنه أدخل عليه ولا يدري لأنه مغفل وليس متيقظا، هذا واحد. وأنه انتبهوا فما يحملوه له، لكن بيقدحوا وين؟ في تيقظه. قال حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن مظفر قال حدثنا الحسن بن آدم قال حدثنا إسماعيل بن محمد الجبريني قال سمعت يحيى بن عم قال سمعت يحيى بن معين يقول هما ثبت حفظ وثبت كتاب. قال فقلت له يا أبا زكريا أيهما أحب إليك ثبت حفظ أو ثبت كتاب؟ قال ثبت كتاب. الأحب ليش ثبت الكتاب؟ لأنه أثبت. أيوة لأنه سيستمر يبقى. ولذلك هم يعني يتكلمون على الكتاب كما يتكلمون عن الضبط الآخر. الحمد لله وصلتنا يعني خلاصاتها. لو بقيت لأتعبتنا. ما نعرف نتصرف. الله يرحم المحدثين. لأنهم يعني إذا كان هم قد أراحونا من أكوام كثيرة من الكتب والنسخ والروايات، وحالنا هذا مبلوشين صح؟ الآن يراد جمع كل ذلك، لكن هذا الجمع كله هل يفيد؟ موجود الآن الناس عند مشاريع لجمع كل الأسانيد والتكثر، بس هذا يفيد؟ هذا سيتعبنا من جديد. يعني مع الأسانيد القديمة ولا الجديدة؟ من الموجودة في كل الكتب حسب الآن ما يدور موسوعات وغيرها. لا، هو الإنسان لما ينظر في المطبوع والمخطوط ترى المتبقي عجب. مين اطلع منكم على مسند علي رضي الله عنه لعلي رضا رضا علي رضا جمع عني يعني مذهلا مطبوع ومخطوط، صور من المخطوط ترتيب تصوير يعني كان يضع بالترتيب مطبوع مع المطبوع وهكذا، تجد عجبا. هذا وحده يحتاج إلى فريق عمل كبير جدا لمسند واحد، ثم بالك وقاعد يجمع بهذه الطريقة. فالحقيقة يعني في إشكال إحنا عندنا كثير في حياتنا عموما الثقافية والعلمية والعملية كل البدايات الصفرية، يعني ما نستفيد من خبرة غيرنا بحيث أنه أبدأ من حيث انتهى غيري بحيث أني أستفيد، لا أبدأ من الصفر. فما أصل إلى ما أصل إلى غيري إلا وقد قطع النفس، يجي غيري هكذا متى تنتهي؟ ولذلك هذا يدل على يعني ليش أقول خيبة يعني إنه ما عندنا مشروع واضح المعالم. أنت بتسميه مشروع بس هو في الحقيقة ليس مشروعا، لأنه أي مشروع لابد يكون عند اللي يبدأ به بصيرة قبل الشروع. فإذا كان هو يشرع في شيء وليس عنده بصيرة فيما يريد تحقيقه منه، هل هذا يسمى مشروعا؟ لا. لأما السابقون حينما يعني أرادوا أن يعملوا مشاريعهم نظروا إلى ما تقول إليه، انظروا كلمة الطبري هل تنشطون إلى كتابة 30,000 ورقة؟ قالوا لا. قال إذن يفنى العمر، فصار 10، إذن العشر تفسير. شوف كيف عارف بالصفحات. أيوة. وهكذا يعني بخاري حينما نظر إلى مشروعه كتب تاريخ ودون تدوين مختصر جدا، ثم تواريخ، ثم بعد ذلك بدأ الجامع الكبير، انتهى إلى الصحيح والانتقاء الذي وصل إليه. لو أنه ما عنده نظر في مشروعه، نظر دقيق ويعرف ما الذي يريده، كان انقطع مع أول كتاب. كيف؟ يقول هو في التاريخ الكبير، يقول هذا كل راوي فيه له قصة وكذا. طيب لو دون هذه ما يريد حول هؤلاء الرواة، وين وصلنا؟ كان وصل الصحيح؟ لا. إذا هذا التدوين المختصر جدا جدا جدا شفرة طلع بهذا الحجم، لو كتب كل ما يراد ما خلص، ما وصل، كان قطع. أيوه، هذا اللي يحصل اليوم. لك انظر قديش في مشاريع بدأت ولم تنتهي. السبب بيبدأ الواحد مشروع يكون عنده خطة بكذا، يشوف توسع. طب أنت ما انتهيتش من المرحلة الأولى حتى تتوسع الثانية وهكذا. ولذلك كثير من المشاريع تنتهي، يعني تبدأ بدايات صفرية فلا تنتهي. هذه مشكلة كبيرة جدا. رحم الله السابقون، رحم الله السابقين، استغفر الله العظيم، رحم الله السابقين، يعني كانوا على بينة فيما يريدون. اليوم احنا نسمي مشاريع بس هي ليست مشاريع في الحقيقة، لأنه إذا كان مشروعا لابد أن يكون عنده بصيرة قبل الشروع. ها؟ قبل الشروع، وهذا ليس موجودا. يعني في معظم ما نظرت فيه من مشاريع لا تكاد تنتهي، يعني بعض المشاريع اللي انتهت بعد جهد جهيد، في الموسوعة الكويتية مثلا بعد جهد جهيد، مع أنه الأصل موجود، موسوعة جمال عبد الناصر، موسوعة جمال عبد الناصر أوسع، أوسع، بس هذيك المادة يعني موجودة وهي يعني انتهية، وهذيك لولا أنا توزع على العلم والمشاكل ما انتهت. شوف قديش في موسوعات وقفت عند حد ثم قطعت وهكذا. مشاريع جنب السنة ما في شيء، السنة إلى الآن يعني بعض المشاريع القليلة حقيقة. هات. قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال أخبرنا الأعلج بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن علي الأنبار، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن العامش، فقلت ليس هذا الحديث، قال بلى، قلت لا، قال يا سلامة هات الدرج، فأخرجت الدرج فنظر فيه فإذا ليس الحديث فيه، فقال صدقت يا أبا سعيد، صدقت يا أبا سعيد، فمن أين أتيت؟ قلت ذكرت به وأنت شاب فظننت أنك سمعت. شو دقة العلماء، المهدي هذا آية، لكن يعني ما قاله الشافعي فيه صدق، لا أعلم له نظيرا في الدنيا. ويا يعني الآن لاحظوا، لو أن الأمر إلينا انتهى، نعرف أنه حدث به من حديثه أو ليس من حديثه، وهذا ثقة صح، وذاك ثقة، يقول هذا ليس من حديث، ويعرف ما عند المحدث، ما سمعه مما لم يسمعه. وهذه قضايا يأتي بعض الناس يقول لك لا، عندما يقول لك واحد من الأئمة السابقين هذا خطأ، ويأتي واحد في عصر يقول لك لا ليس بخطأ، والله هذا حقيقة يعني لا أتحملها. ووجد ويروح يبحث له عن أشياء يقول لك لا ليس بخطأ. يا الله، أبو حاتم يعني ما يعني، والعلماء سلموا له، والأئمة من بعده سلموا له، ويأتيك واحد في عصرنا يقول إيه ليس بخطأ. بناء عليه، بناء الموجود. طب هنا موجود ولا لا؟ وهذا مما يروي عن شيخه ثم قالوا ليس من حديث، وهذا مش لا. شوف رجع إلى الأصل. هات. وهكذا لو لم يحدث من حفظه لكنه روى من فرع له شيئا، وهكذا لو لم يحدث من حفظه لكنه روى من فرع له شيئا قلب فيه، فإنه يلزمه الرجوع إلى الأصل لجواز نقول الخطأ على الناقل في حال النقل. نعم، لأنه لو ما قد ينقل من فرع. ليش طلبوا المقابلة؟ لهذا. أنشدني عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنشدنا أبو يعلى الكوسي قال أنشدني عبد الله بن سليمان بن الأشعث إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليطلب من بعض أصوله إخراجك الأصل فعل الصالحين فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيله فاصدع بحق ولا تأبى نصيحته وأخذ أصولك إن الفرع متهم. عندك شيخ مطلوسي عند الطرسوسي الطرسوسي يعني. إيش الصواب؟ أعلم أنه طوسي. هات. قال أخبرنا علي بن أبي علي قال أخبرنا حمد بن إبراهيم بن شاذان قال سمعت أبا بكر عبد الله ابن سليمان يقول وكان ربما غلقه أبو محمد بن صاعد فيخرج أبو بكر أصله فيطرحه إلى الحاضرين ويقول والأبيات له على الكذاب لعنة من تعالى وخزيا دائما أبدا يزيد فإن قال المزور ما كذبنا فهات الأصل رما لا جديد ففيه إن أتيت به بيان وإلا أنت كذاب عميل وقلت لصاحبه جره مليا وعن رسم بن حنبل لا لحيد إذا ما كان سلكه حنبليا فبورك نظم سلكك يا سعيد لأن الإمام أحمد عادة أنه لا يحدث إلا من الكتاب هذا قصد هات. قال أكبر أحمد بن محمد بن واحد المر والبوذي أيوة. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحمد بن سابقي قال حدثنا محمد بن صالح النهاني قال حدثنا محمد بن معين قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قبلي قال فحدثت به يحيى بن سعيد فقال ليس في حديث ابن عون عن عبد الله فقلت له بلى فيه قال لا قلت إن أزهر حدثنا عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن صحابة أجمعين أنه قال رأيت أزهر جاء بكتابه ليس فيه عن عبد الله قال عمرو بن علي فاختلفت إلى أزهر قريبا من شهر لينظر فيه فنظر في كتابه ثم خرج فقال لم أجده إلا عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مرسل شوف الدقة تفضل الآن كيف تعرف شوف الحفظ يعني هؤلاء لو لم يسخرهم الله سبحانه وتعالى إيش كان حصل معنا معنى قد يقول قال فما المشكلة لا طبعا سلوك جادة يعد إيش سلوك جادة لأنه عبيدة مشهور بالرواية عن من ابن مسعود وهكذا ويقول ليس في عن عبد الله لا ليس في حديث من عون عن عبد الله يعني ليس من حديث ابن مسعود وإنما هو مرسل شوف كيف وعمر علي الفلاس يقول اختلفت إلى أزهر قريبا من شهر يعني كم جلس يراجع من أجل هذا شوف كيف يروح له يرجع مش فاضي مثلا أو كذا وهكذا حتى خلاه يرجع للأصل نعم قد ما ألح عليه إلى أن بيّن سبحان الله إيش جهود هؤلاء إيش نحن معهم هات فيجب على المحدث الرجوع عما رواه إذا تبين أنه أخطأ فيه فإذا لم يفعل كان آثما وعلى الطالب الإنساب عن الاحتجاج به يسقط يعني إلا لأسباب أخرى سيأتي هات. قال أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق وقيل له لما رويت عن أحمد عند الرحمن بن وهب وتركت سفيان فقال لأن أحمد بن عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين أنه إذا أهدر العشاء فإنه ذكر أنه وجده في لذة. ليش ما في عن أنس أنه كذا؟ لا أنس إذا حضر العشاء بس يعني قصده حديث كذا. هذيك في الحكاية قول مثلا قال عن فلان قال أنه قال للحكاية هذا كان موضوع الحديث هات عن أنس إذا أهدر العشاء فإذا حضر إذا حضر إذا أحضر ما في مشكلة. طيب فإنه ذكر أنه وجده في درد من كتب علمه بكرطاس وأما سفيان بن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها وكلمناه فيها فلم يرجع عنها فاستغفرت الله وتركت الرواية عنه. طيب سير الاستخارة تصير الاستخارة؟ لا يصير. فعلها كثير من العلماء وأكثر مما ينفعلها ابن حبان فإنه كان يقول وهذا مما أستخير الله فيه. شوف قديش يستخير في أنه يحدث عن فلان إنه أو يحدث حتى يرى شيئا أو ينشرح صدره. ليش يقول وتركت الرواية عنه بعد الاستخارة روى أنه لا يحدث؟ الأصل العلم في هذا الأمر ماشي لكن لعدم تبين أحيانا الاستخارة في أمر ما يظهر لك فهو شوف علق بعض العلماء الحكم على الرواة أو على الأحاديث على الاستخارة هذا موجود. شوف قديش عند ابن حبان فيلسوف المحدثين ومع ذلك استخار وهذا مما استخير الله به. فعلها الشافعي فعلها أحمد فعلها غير واحد من المحدثين ومنهم شوف هنا إيش الإمام خزيمة وحمل وأكثر منها مين تلميذه ابن حبان هذا إمام الأئمة خزيمة نعم إمام الأئمة هذا ما يجوز ولا ينهى عنه. كم بقي معنا؟ خمسة. كويس مان بركة سيدة. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على محمد بن محمود المروزي قال حدثكم محمد بن علي الحاطب قال سمعت إسحاق بن منصور يقول صرت أنا رجل خراساني وآخر بصري إلى وهب بن جرير فحدثني بحديث وهم فيه فإذا أنا في المنزل إذ أتاني فقال لي وأصبح ذلك الحديث اكفي للخراساني وأنا أكفيك البصري حتى لا يحمل عنه. قال أخبرني علي محمد الرزاز قال أخبرني محمد بن جعفر الرزاز رزاز قال أخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو سعيد بن حجاج الترمذي هذا من هو؟ محمد إسماعيل الترمذي السلم هو أسن من الإمام ما تبعده بسنة أظن محمد بن عيسى أسن منه ما حتى أظن أن محمد بن عيسى روى عنه على ما أذكر. نعم حيث. قال حدثنا أبو سعيد الحداد قال سمعت عبد الرحمن إن مهدي يقول لا يكون العالم إماما في العلم حتى يعرف عن من يحدث ولا يحدث عن كل واحد ولا يقيم على الغلط أو نحو هذا أو نعم. قال نحو هذا قال أخبرني محمد بن عبد الواحد أبو الحسن قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن حسين اللخمي قال سمعت أبا أسامة وهو عبد الله بن أسامة الكلبي يقول قال عبد الرحمن المهدي كان سفيان يخطئ فيرجع من يومه وكان شعبة يخطئ فيمكث الأيام حتى يقال له فيرجع عنه أكثر خطأ شعبة في الأسماء ليس يعني شوفوا قديش قالوا أكثر خطأ في الأسماء يظن كم قالوا قريبا من 30 أنا جمعت 29 30 أنا جمعت 28 أذكر هات وهذا يعني قال يخطئ والأمر يسير يعني مسكين وبعضها ليس خطأ سبب الخطأ يعني إنما سببه لصغته كان ألفا نعم، فيحمل عنه على أنه على وجه آخر ويحمل هو مسكين هذا هات. وبي قال أبو عبد الله بن أبي بكر بن شاذان قال أبو بن أحمد بن علي بن محمد بن جهم الكاتب قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قريش قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول من قال إني لا أخطئ في الحديث هو كذاب. وينبغي للطالب إذا دون عن المحدث ما رواه له من حفظه أن يبين ذلك حال تأنيته لتبرع عمدته من وهم إن كان حصل فيه، فإن الوهم يسمع كثيرا إلى الواقع الكبر. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيع قال حدثنا محمد بن مغفر الحافظ قال حدثنا يحيى بن موسى بن إسحاق القبولي الأبلي والأبلة الأبلي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عبد بن علقمة أنه قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي قبيش رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت حيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان يعرف يعرف يعرف يعني يعرف لدى النساء ويعرف له رائحة كريهة نتنة من العرف. صير هات. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. إيش المقصود بذلك؟ إلها خطاب إلها. هات. فأمسكي عن الصلاة فإن كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. عرق. فإنما هو عرق. اللي هو عرق العادل. لأن هذا الاستحاضة غير الحيض. هات. تفصيل طويل يعني هات. قال أبو موسى حدثنا به ابن أبي علي من كتابه ثم حدثنا به حفظا. قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين أن فاطمة بنت أبي قبيش رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم حيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فيما أمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. يعني هذا وجه، والسنن في المستحاضات كما قال الشافعي ثنتان، لكن إلى تفصيل، إما أنها طبعا هذا لمن عندها تمييز، إن هذا يرد هذا رد إلى التمييز، يعني إذا كانت تفرق في تمييز بين دم حيض. طبعا هي فاطمة بنت أبي حبيش وأخواتها كن مستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلهن. نعم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله يفتح عليك. الله يبارك. الحمد لله.